الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. نعم، نحن ترجمنا على هذا الحديث وقلنا باب بيان أركان الإسلام، باب بيان أركان الإسلام. نكتب يا أخوان: الركن في اللغة ركن إلى الشيء، وركن يركن ركونا إذا سكن إليه واطمأن، وركن إلى الدنيا إذا مال إليها، وركن الشيء جانبه الأقوى، ركن الشيء جانبه الأقوى هو السطر. وأما أركان الإسلام فهي الأسس الرئيسة التي يقوم عليها الإسلام، ولا يستقيم دونها. وأعظمها الشهادتان، أما الآيات التي المذكورة في الباب فمنها قوله تعالى، يعني الآيات تشير إلى أركان الإسلام، تشير إيش؟ إلى أركان الإسلام. منها قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وش الشاهد من الآية يا أخوان؟ وش الشاهد منها؟ ها؟ قول رضيت لكم الإسلام دينا بعد قوله أكملت لكم إيش؟ وكانت هذه الآية متى؟ في يوم عرفة، نزلت في يوم عرفة في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بعد كمال الدين. إذن هي تتضمن إيش؟ أركان الإسلام. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والمقصود هنا بالإسلام ما تقدم. ولما سأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: ألا تجاهد؟ فقال ابن عمر: قد جاهدنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قد قال صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام إيش؟ على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. يقول ابن عمر: يعني ليس من أركان الإسلام الجهاد، ليس الجهاد من أركان إيش؟ من أركان الإسلام. هذا رواه البخاري ومسلم، ليس الجهاد من أركان الإسلام. لهذا الجهاد قد يكون كما سيأتي فريضة، وقد يكون تطوع. أما هذه فهي وش فيها؟ فهي فرائض. أولا فهي إيش؟ فهي فرائض، يعني الشهادتان والصلاة وكل هذه فرائض بشروطها طبعا. وقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يريد الإشارة إلى ماذا؟ إلى أن الآية تضمنت، يعني أول شيء قال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم ذكر يعني القنوت والصدقة والخشوع والصيام، ففيها الإشارة إلى أركان الإسلام، فيها الإشارة إيش؟ إلى أركان الإسلام. وقوله تعالى وأذن في الناس بالحج، هذا يعني فيه الإشارة إيش؟ إلى أن الحج ركن من أركان الإسلام. رجال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ثم قال وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة، وهذه فيها التنبيه إلى ماذا؟ إلى وجوب القيام بجميع أركان الإسلام، قيام بجميع أركان الإسلام. قوله في الحديث قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وهنا يا أخوان إذن الإسلام كما تقدم يتضمن العمل الباطل ويتضمن العمل إيش؟ ويتضمن إذا أطلق هنا الإسلام أطلق، قال بني الإسلام على خمس، فهنا دخل فيه إيش؟ شو دخل فيه؟ دخل فيه الإيمان، دخل فيه الإيمان. فقوله أن تشهد هذه العقيدة، تشهد أن لا إله إلا الله والتوحيد والشهادة هي أعلى شعب الإيمان. قال صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. إذن أعظمها هو التوحيد، وبدون التوحيد بقية الشعب لا تنفع، بدون التوحيد. ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك أي أسلموا وقبلوا بهذه العقيدة وهي مشتملة على ركنين الشهادة نفي وإثبات، نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى، فإذا هم سلموا بهذا وآمنوا به فحينئذ بعد ذلك يؤمرون بالصلاة ويؤمرون بالزكاة على حسب يعني حالهم. أما إذا لم يسلموا ولم يوحدوا الله سبحانه وتعالى فإنه لا تنفعهم لا صلاة ولا زكاة. وهذا يقودك إلى فائدة أخرى، وهو ما هي؟ وهي أن الفارق الحقيقي بيننا وبين غيرنا من الأمم اليهود والنصارى وغيرهم هو العقيدة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو لم يأتي في الأساس لما أتى إلى قريش والعرب يدعوهم إلى الله ما جاءهم يأمرهم بالصلاة والزكاة، لا، إنما جاء يأمرهم بالعقيدة. موجود عندهم صلاة، عندهم حج، كانوا يلبون يحجون يقولون أهل البيت، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك إلا شريكا تملكه وما ملك. فإذا النبي بعث لماذا؟ إيش؟ لتصحيح العقيدة، تصحيح التوحيد، يعني إبطال الشرك، إبطال الشرك. إذن الخلاف بيننا وبين الأمم الأخرى، الأمم الأخرى عندهم صدقة، عندهم صدقات، وعندهم صلوات، وعندهم إحسان ربما، وعندهم بذل في بعض الله، ولكن هذا لا ينفعهم، هذا كله إيش؟ لا ينفعهم. لأن قال سبحانه ذلك بأنه إذا دعي الله وحده إيش؟ كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. يشرك به، إذن هذه الآية فيها تفسير التوحيد، هذه الآية فيها تفسير التوحيد، وأن النزاع بيننا والخلاف بيننا والعداوة بيننا وبين الأمم الأخرى هو في هذا الأمر. ما هو؟ التوحيد. النزاع بيننا وبينهم، بل النزاع بيننا وبين الفرق الإسلامية والطوائف الإسلامية الضالة هو في التوحيد. النزاع بيننا وبينهم هو في أمر التوحيد. بل إن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله قال لما ذكر، انتبه لهذه الفائدة، ذكر أنواع المخالفين للتوحيد، قال ومنهم من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره ولم يعادي الشرك وأهله. ولم يعاني، شوف، إذن هو الآن جعله الشيخ هو عامل بالتوحيد، انتبه، هو عامل بالتوحيد ولكنه ما عرف قدر التوحيد، ولهذا ما عاد المخالفين للتوحيد من المشركين. فهذه مسألة مهمة يا أخواني، مسألة دقيقة جدا جدا، قد تؤثر على الإنسان في قبره، إذا سئل في قبره قد لا يجيب، إذا ما صحح هذه العقيدة قد يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا، فلا بد من ماذا؟ لا بد من يعني النفي والإثبات، ولا بد من البراءة من المشركين والشرك وأهله، هذا لا بد منه، وإلا الإنسان ربما إيش؟ ربما يعني الشيخ وش يقول؟ عمل بالتوحيد، قال يقول هذا من بل بماذا وصفه الشيخ؟ لما جاء عند النوع هذا ذكر، طبعا ذكر أنواع المخالف، قال وهو أخطرهم، انتبه يقول الشيخ وهو إيش؟ أخطرهم، من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره ولم يعادي أهل الشرك وأهله، ولم يعادي أهل الشرك ولم ينفي الشرك ولم يعادي الشرك وأهله. يعني يا إخوان مسألة التوحيد مهم مسألة، يعني ما قال الأمر فيها سهل، لا، الأمر فيها عظيم، وإلا كان ما جردت السيوف وشرع الجهاد وحصل، يعني فالفارق بيننا وبينهم، الفارق بيننا وبين الأمم الأخرى هو التوحيد. الفارق بيننا وبينهم ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. هذا حال المشركين، هذا حال المشركين، فمنهم من يعبد اثنين ومنهم من يعبد ثلاثة وهكذا. وما يخفى عليكم أيضا أن صرف العبادة لغير الله شرك، صرف العبادة لغير الله شرك. وما أعز الله أهل هذه البلاد بكثرة الصلوات ولا الصيام ولا، لا، إنما أعزهم الله بالتوحيد، وإلا غيرهم يمكن من المسلمين يمكن يصوم أكثر منهم يصلي أكثر منهم، وإنما أعزهم الله وأخرجهم من الظلمات إلى النور بالتوحيد بفضل الله، ثم فضل الإمام المجدد محمد بن وهاب ومن آزره ومن ناصره بظهور هذه الدعوة. بل إن أعظم منة يمن الله بها على عبده أن يجعله موحدا، أعظم نعمة يمن الله عز وجل بها على عبده، وأعظم كرامة له أن يجعله من أهل التوحيد، من الذين قال فيهم سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ولو كان ظالما، ولو كان ظالما لنفسه، ولو كان ظالما، نعم، ولو كان ظالما لنفسه، فإن الله قد اصطفاه. وش الفرق بينه وبين أولئك؟ الفرق بينه وبين أولئك أن مآله إلى الجنة قطعا وإن عذب، سواء في قبره أو في اليوم الآخر أو دخل النار وخرج منها، لكن مآله إلى الجنة قطعا. وأما الآخرون فإنهم يخلدون في النار ولا يخرجون منها، المشركون يخلدون في النار ولا يخرجون منها. فأعيد وأذكر بأن إبراهيم عليه السلام ومن معه قالوا لقومه: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فيجب على المؤمن أن يعتقد هذه العقيدة ويتبرأ من كل ما خالف شرع الله عز وجل في أمر التوحيد. طبعا هو يتبرأ من المنكرات كلها، لكننا نتكلم ماذا؟ نتكلم عن أعظم أمر أمر الله به، وهو الحد الفاصل، وهو الحد الفاصل بين المؤمنين المسلمين وبين غيرهم، ألا وهو التوحيد. الحديث الذي بعده: ترجمنا على هذا الحديث باب بيان مراحل تطور الإنسان، خلق الإنسان في بطن أمه، وإثبات القدر. وإثبات إيش؟ وإثبات القدر. طبعا الحديث كله حول القدر، الحديث كله إيش؟ حول إيش؟ حول القدر. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. 40 يوما، 40 يوما نطفة. خلنا نذكر آيات بعدين نأتي إلى قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فيها التنبيه إلى ماذا يا أخوان؟ إلى تقلب يعني حال الجنين في بطن أمه. من إيش؟ من نطفة إلى علقة إلى مضغة، كما سيأتي في الآية التي بعدها، إلى أن تنفخ فيه إيش؟ إلى أن تنفخ فيه الروح، بعد 120 يوما، بعد 120 يوما. هنا في تنبيه مهم، وهو أن آدم وربما عيسى لم يمروا بهذه الأطوار. آدم لا شك، وعيسى هذا الاحتمال الأقوى، أن عيسى لم يكن نطفة، عيسى لم يكن نطفة عليه السلام، فهو لم يمر بالأطوار التي مر بها الناس. لهذا قال تعالى: إنما مثل عيسى عند الله إيش؟ مثل عيسى وشو؟ كمثل آدم. واضح؟ إذن آدم خلق، قال خلق الله آدم على صورة، طوله 60 ذراعا، إذن خلقه مباشرة على هذه الهيئة، لم يمر بالأطوار التي مر بها الناس، ما مر بالأطوار إلا هو وعيسى عليه السلام. لكن عيسى يعني هو وآدم ليس لهما أب، آدم ليس له أب ولا أم، وعيسى ليس له إيش أب، إنما عيسى حملت به لكن الآيات تدل على أن حملها به ليس كحمل بقية النساء. ليس إيش؟ كحمل بقية. وشو مثله؟ مثل قوله تبارك وتعالى: فأجاءها المخاض، أي فاجأها، فاجأها المخاض، يعني جاءها في وقتنا. قال لما قالت أن يكون لي إيش؟ غلام ولم يمسسني بشر ولم، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية ورحمة منا، وكان أمرا إيش؟ مقضيا. واضح. فحملته، والله أعلم كم كان حملها، لكن يظهر لي أن حملها ليس كحمل بقية النساء، حملها ليس كبقية حمل النساء. فهو آية من آية عيسى، آية من آية. ثم قال في الآية الأخرى مشيرا إلى هذه المراحل: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر، انتبه إشارة إلى القدر هنا، إشارة وما يعمر إيش؟ ولا ينقص من عمره، إشارة إيش؟ إلى القدر، إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. ولهذا جاء في الحديث قال يؤمر بأربع كلمات، قال يرسل فينفق فيه، فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالله الذي لا إله إلى آخره، إلى آخره. يعني هذه الآية يفسرها الآية الرابعة، نقرأها قبل الآية التي، وقوله هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، انتبه، ثم قال وأجل مسمى عنده. وش الأجل الأول؟ وش الأجل الآخر؟ الأجل الأول فيما يظهر والله أعلم هو الذي يعلمه الملك، والذي يعلمه إيش؟ الملك. فهذا قد يزاد فيه وقد ينقص. الأجر الذي يعلمه الملك إيش فيه؟ قد يزاد فيه إيش؟ وقد ينقص. وعليه يندرج قول حديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في فليصل إيش؟ رحمه. ولهذا قال في الآية الثانية: وما يعمر من ولا ينقص إيش؟ من عمره، ولا إيش؟ ينقص من عمره. واضح. ثم قوله وأجر مسمى عنده، هذا الذي لا يزاد فيه إيش؟ ولا ينقص، هذا الذي لا يزاد عليه ولا ينقص، هذا الأجر الذي عند الله. الله قال يمحو الله ما يشاء إيش؟ ويثبت، وعنده أم الكتاب، هذه ما فيها زيادة ولا نقص. واضح. لكن المحي هو فيما يتعلق بعلم المخلوق، بعلم الخلق، ومنهم الملائكة، ومنهم إيش؟ هذا الأجر قد يزاد فيه قد ينقص، بحسب يعني الأسباب التي. ثم قال ادعوه وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، كما بدأكم إيش؟ تعودون. هذه مصداق لقوله إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل فيدخل إيش؟ النار. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إيش؟ إلا إيش؟ الذي فيسبق فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل إيش؟ فيدخل الجنة. إذن قوله كما بدأكم إيش؟ تعودون، كما بدأكم تعودون. فريقا هدى، يعني على ما قدر الله سوف يعود الإنسان إلى ما قدر الله له. واضح. وإذا عمل فإذن يا أخوان، هذا بماذا يذكرنا يا أخوان؟ بماذا يذكرنا هذا؟ بإيش يذكرنا يا أخوان؟ يذكرنا بقصة الخضر مع موسى. واضح. فإنه أتى إلى فانطلق حتى إذا لقي غلاما قتله، قال أقتلت نفسا إيش؟ بغير نفس زكية لقد جئت شيئا إيش؟ يعني الحياء، يعني مقصود ما هو أن الظاهر هذا هو ما يظهر لنا، لكن الباطن هو عند الله عز وجل، هو الذي بواطن الأمور وخفاياها وأسرارها هي عند الله. قال يعلم السر وأخفى، يعلم السر إيش؟ ومن ذلك أن الرجل يعمل بعمله الجنة حتى لا يكون بينه وبين إيش إلا ذراع، فيعمل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. هذه من أمور يعني من أقدار الله سبحانه وتعالى الباطنة التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، حيث أن الرجل ظاهره وش فيه؟ شر، ما هو بخير، ومع ذلك يختم له إيش؟ بخير. والرجل ظاهره إيش؟ خير، ويختم له إيش؟ يختم له بشر. ولعله يدخل في هذا قول الكفار في النار، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، ما لنا إيش؟ وين فلان؟ وين فلان؟ هم صحيح، وكانوا يعدونهم إيش؟ من الأشرار، وصاروا من أهل الجنة، ما صاروا إيش؟ واضح. وهكذا. ثم ذكر قوله تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. مراتب القدر يا أخوان، مراتب القدر أربع، وهي العلم والكتابة والخلق والمشيئة. والتقدير أنواع، التقدير أنواع، منه التقدير اليومي، وذكر أهل العلم قوله تعالى كل يوم هو في شأن، ذكروا هذا دليلا له التقدير اليومي. ومنه التقدير السنوي، ودليله إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها إيش؟ يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إذن هذا التقدير إيش؟ التقدير العمري في الآية التي استشهدنا بها قبل قليل، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، هذا التقدير إيش؟ وفي الحديث من الفوائد أن الأعمال بالخواتيم، صلى الله يختم لنا ولكم بخير، الأعمال بالخواتيم، وفيه الحذر من النفاق لأنه يحول بين العبد وحسن الخاتمة. هنا في مسألة دقيقة شوي، وهي مسألة إن الإنسان يكون في بطن أمه علقة، حديث 40 يوما، ثم بعض العلماء المعاصرين متعلق يعني المتفحرين في العلوم قال إن هذه الأربع اللي هي وشي، قال إن أحدكم يجمع في خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مثل ذلك، يقول هذه كلها تكون في 40 الأولى، هذه كلها تكون في 40 إيش؟ الأولى، بدليل حديث حذيفة في الصحيح، حديث حذيفة إيش؟ في الصحيح، كل هذه الأمور تكون في 40 الأولى، وهي النطفة والعلقة والمضغة. أما إرسال الملك فهذا يكون بعد 120 يوم، 120 يوماً.